يفتح ويزوج ميت من نفس العائلة كما هو موجود في بعض الأمصار. السنة أن يجعل كل واحد في الأمر على عيدة هذا وكان كل واحد هذا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد على عيدة لا يجب أن يكون فيها إدراك الجميع لكن إذا دعت الحاجة مثل أموات كثيرون سبب أو حرب مات أموات كثيرون لا بأس أن يجب الله اثنان وثلاثة من قبل واحد وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذهب وثلاثة وثلاثة جميعا في قبل واحد يوم واحد إذا وقعت مصيبة يعني أموات كثيرون أو بلاء يعني وباء مات الناس كثيرون فلا بأس أن يجب الله اثنان وثلاثة في قبل واحد وإن ذهب يعني لا يوجد ذكر مع موسى ولا ما عليه ذكر مع موسى لكن هذا يعني بغينا أن يكون إناث مع إناث ويكون مع ذكور هذا أقرب ما أعتقد الله أعلم وقد قال لا يضر لو كان نحرم لا يضر الله أعلم ومرسل أعلم من جور الدنيا ولا أذكر الآن ما قاله بهذا لكن هو أنه لا بأس الوضع هي الثلاثة قبر عند الحاجة أما إذا كان نساء رجال فلا أشكر في هذا كلام أهل العلم ولكن يغلب على ظني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.